الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل، فأنار به قلوبا مظلمة وفتح به أعينا عميا ثم فجاء الشريعة أشد من تأثير الغيث على الأرض الجدباء، وهدى الله به أقواما وضل عنه آخرون، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن حضوري إلى هذا المسجد ما هو إلا مشاركة في الدورة التي قام بها أخونا الشيخ الفاضل عبد الله ابن جبريل في هذا الأسبوع، ليست لقاء مستقلا، لأن هذا المسجد إنما يكون له محاضرتان، إحداهما قبل رمضان والثانية قبل الحج. أما هذا اللقاء فإنه يعتبر مشاركة للشيخ الفاضل عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل، ولذلك نعتبر هذا المسجد الآن نائبا عن المسجد الذي كان يدرس فيه في دورته. والحمد لله المساجد كلها سواء، لكن اللائق والأنسب أن يكون هذا اللقاء ما دام مشاركة في دورة الشيخ أن يكون في المسجد الذي أقام فيه الدورة، ولكن كل المساجد الحمد لله على حد سواء من حيث الفضيلة، إلا ما ذكر الفقهاء من تفضيل العتيق والأكثر جماعة وما أشبه ذلك. أيها الإخوة، بلغني الآن أن فضيلة الشيخ وفقه الله كانت دورته تدور على أشياء، منها رسالة العبودية لشيخ الإسلام بن تيمية، وهي رسالة قيمة فيها قواعد وأصول في الشريعة ينتفع بها طالب العلم وينتفع بها العامي أيضا. ولا شك أن العبادة إنما خلقوا لعبادة الله عز وجل، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا من أجل أن نتمتع بالدنيا ونتترف فيها، ولقد ضل قوم ظنوا أن هذا هو المقصود من الحياة. المقصود من الحياة أيها الإخوة هو العمل الصالح، وذلك بعبادة الله عز وجل. الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، قال الله تبارك وتعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، نسي ما مضى، قدمت لحياتي، لأن تلك هي الحياة الحقيقية، كما قال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لذلك اختيار الشيخ لهذا الكتاب العبودية اختيار موفق. أيها الأخ المسلم، عليك بعبادة الله عز وجل بالإخلاص له، لا تقصد بعبادته شيئا سوى الله عز وجل والدار الآخرة. عليك باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا طريق يوصل إلى رضا الله والدار الآخرة إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ومما جاء في هذه الدورة الكلام على آيات الأحكام في سورة النور. سورة النور سورة عظيمة فيها من الأحكام العظيمة العقدية والعملية والمسلكية ما ينتفع به المسلم بشرط أن يقرأها على تدبر وتفهم. هذه السورة اشتملت على أشياء تكلم عنها الشيخ، ولا إخاله إلا أنه أجاد وأفاد، فلا حاجة إلى إعادة الكلام. لكن من المهم قول الله عز وجل في الزاني والزانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الزنا فاحشة كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وتأمل قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ليتبين لك أن جميع وسائل الزنا ممنوعة محرمة. ولذلك حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، لأن ذلك وسيلة قريبة إلى الزنا. حرم سفر المرأة بلا محرم، لأن ذلك وسيلة للزنا. فالمرأة تسافر بلا محرم، من يصونها؟ من يحفظها؟ من يدافع عنها؟ حتى في الطائرة لا أحد يدافع عنها. أرأيت لو أن الطائرة أصابها خلل ورجعت إلى المطار الأول، من يتلقى المرأة؟ ستضيع. ولو أنها منعت من النزول في المطار الذي قصدته إلى مطار آخر، من يقابلها في هذا؟ ولو أنها هبطت في المطار الذي خصص لها، فمن يستقبلها؟ لو قدرنا أنه يستقبلها محرمها، هذا المحرم ألا يمكن أن يعتريه مانع؟ فالجواب نعم، يمكن أن يعتريه مانع، بحيث لا يصل إلى المطار، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادث أو غير ذلك. ونشكو إلى الله عز وجل تهاون الناس بهذا الأمر، حيث كانت النساء الآن يسافرن بلا محرم المسافات الطويلة. وهذا داخل في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. كذلك حرم النظر إلى المرأة الأجنبية لأنه وسيلة إلى الزنا وقربان للزنا. فالرجل إذا رأى المرأة وأعجبته لا بد أن تتحرك نفسه إليها، إما بلذة جنسية وإما بتمتع نفسي. لذلك يجب على أولياء المرأة أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليهن، وأن يحفظوهن، وأن لا يتهاونوا في هذا الأمر، لا سيما بعد وجود الهواتف، لا سيما بعد وجود الإنترنت الذي نسمع أنه يحصل فيه فضائع كثيرة. أنت يا أخي المسلم مسؤول عن أهلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فما جوابك يوم القيامة على هذه المسؤولية؟ أتظن أنك تخرج من الدنيا بلفافة الكفن وانفرادك في القبر بدون مسؤولية؟ لا بد أن تسأل. اتق الله في نفسك، اتق الله في أهلك. لو كان لك شاة مريضة لطلبت من يعالجها، فكيف بأهلك من زوجات وبنات وأخوات؟ اخرجوا إلى أسواقنا اليوم واذكروا ما كانت عليه الأسواق من قبل بالنسبة للنساء، تجدوا الفرق العظيم. ونخشى أن يتدهور الأمر إلى ما هو أعظم إذا تركنا الحبل على الغارب، وإذا ذهبنا نتتبع السفهاء ممن يكتبون في الجرائد والمجلات ويهونون هذه الأمور ويقولون النساء شقائق الرجال، فنقول نعم هن شقائق الرجال في عبودية الله عز وجل. فكما أن الرجال مأمورون بالعبودية لله فالنساء كذلك. أما أنهن مثل الرجال فلا يمكن. وقد قال الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة. ثم الواقع المحسوس يبين أنه لا يمكن التماثل بين المرأة والرجل. المرأة تختلف عن الرجل خلقة، تختلف عن الرجل نفسيا، تختلف عن الرجل فكريا، تختلف عن الرجل عقلا، اختلاف متباين. ولا يمكن أن يدعي مدعين أنهم أن الرجل والمرأة سواء إلا معاند مكابر. أيها الإخوة، ومما تطرق إليه الشيخ في دورته مسائل النكاح والطلاق في صحيح البخاري. النكاح سنة مؤكدة، بل هو واجب إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا، يجب أن يتزوج، ولا يحل له إذا كان قادرا على الزواج أن يتأخر عن الزواج، وإذا لم يستطع فعليه بالصوم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كان له أب يستطيع أن يزوجه فالواجب على أبيه أن يزوجه، لأن الزواج من النفقات، ونفقة الابن على أبيه واجبة، يجب أن يزوجه وهو مسؤول عن هذا. وللابن أن يطالب أباه بتزويجه، إذا امتنع أبوه عن تزويجه فله أن يطالبه بذلك عند القاضي، لأن ذلك من النفقة الواجبة. هذا ليس كالدين، إذا كان لك دين على أبيك لا يمكن أن تطالبه عند القاضي، لكن إذا كنت محتاجا للزواج وأبى أبوك فإنك تطالبه عند القاضي أن يزوجك ويرغم على هذا. هكذا قال العلماء رحمهم الله، وكلامهم في هذا معروف. فالنكاح واجب على من خاف الزنا، سنة في غير حق غيره، وهو من سنن المرسلين. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تعلمون يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكن النكاح لا بد له من شروط، منها رضا الزوجين، رضا الزوجين. فلا يجوز إكراه الرجل أن يتزوج على امرأة لا يريدها، ولا يجوز أن تجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد. وكثير من البادية يجبر ابنه أن يتزوج بنت أخيه، ويقول لا بد ولا يمكن أن تتزوج إلا بها. في هذه الحال نقول للابن: لا يلزمك طاعة أبيك، ومعصيتك إياه في هذه الحال ليس بعقوق، لأن مسألة النكاح كمسألة الأكل والشرب. فكما لا يلزمك أبوك أن تأكل نوعا من الطعام، كذلك لا يلزمك أن تتزوج بمن لا تريد. وتجد هذا الرجل يقول لأخيه: احبس ابنتك لابني، ويسميه بعض البادية الحجر، وهذا محرم. ولو تزوج الابن على هذا الوجه أي مكرها فالنكاح غير صحيح، بمعنى أن المرأة لا تحل له، وحينئذ يكون استمتاعه بها كاستمتاعه بالأجنبية سواء في التحريم. كذلك لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على أن تتزوج بمن لا تريد، مهما كان هذا الخاطب من خلق ودين وغنى، فإنه لا يجوز أن يجبرها على التزوج به. وسبحان الله، إذا كان لا يجوز أن يجبرها على بيع خبزة من مالها فكيف يجبرها على بيع نفسها لهذا الخاطر الذي هو شريك حياتها؟ فإن فعل وزوجها كرها فالنكاح غير صحيح، لأنه محرم لعينه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، وهذا عام في الأب وغير الأب، بل قد جاء الحديث صريحا بأن الأب لا يزوج ابنته ولو كانت بكرا، كما في صحيح مسلم: البكر يستأذنها أبوها، أو قال يستأمرها. فكيف تجبر ابنتك على أن تتزوج بمن لا ترضاه؟ هذا كما أنه مخالف للشرع، مخالف للفطرة والغيرة. أرأيت لو أن أحد أجبر ابنتك على ما لا تريد، ألم يكن فيك غيرة تمنعه من ذلك؟ فالجواب بلى. إذن كيف تجبر ابنتك؟ ثم إن النتيجة مع كون النكاح محرما غير صحيح، النتيجة في الغالب تكون سيئة، يحصل النزاع بين الزوجين وتعود المسألة إلى التفريق بينهما. وعكس ذلك من يمنع ابنته أن تتزوج بمن يرضى دينه وخلقه. فتجد بعض الناس يكون عنده عدة بنات ولكن لا يزوج، يأتيه الخاطب ذو الخلق والدين ويقول: البنت صغيرة، البنت فاتة، البنت لا تريد، وما أشبه ذلك. سبحان الله، هل هذه أمانة؟ والله ليست بأمانة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا امتنع الولي الأقرب من تزويج من يرضى دينه وخلقه زوج الولي الأبعد. مثال ذلك: امرأة لها أخ شقيق، خطبت منه فأبى، يقول الحمد لله، يزوجها عمه أو أخوها من الأب، لأن الولي إذا عضل فوجوده كالعدم. مع أن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا عضل الولي 3 مرات، أي منع موليته أن يزوجها بمن هو أهل لذلك، فإنه يكون فاسقا، يعد في عداد الفاسقين الذين لا تقبل شهادتهم ولا تقبل إماماتهم على رأي كثير من العلماء. وهذه مسألة صعبة. فمن خطبت منه موليته من بنت أو أخت أو غيره أو غيرهما، والخاطب كفء في دينه وخلقه، فإنه يجب أن يقبل، ولا يحل له أن يمتنع. هذه مسألة وقع فيها كثير من الناس وهم لا يشعرون، تتابعوا فتتايعوا وهلكوا. هل ننتبه لهذا؟ ومن المشاكل في هذه المسألة أن بعض الناس يشترط على الخاطب مهرا لا يطيقه ويصعب عليه، فيذهب يتدين من الناس، ربما يكون الربح أكثر من الضعف، بمعنى يأخذ 100 ويعطي 200، وهذا من المشاكل. ولذلك يجب على وجهاء البلاد وأعيان البلاد من التجار والأمراء والعلماء أن يحاولوا حل هذه المشكلة. حتى يمكن للشاب أن يتزوج. الآن يبقى الشاب لا يستطيع الزواج لأن المهر كثير، مع ما يوجد في عصرنا هذا من الفتن العظيمة فيما يقرأ وفيما ينظر. ومن المشاكل أيضا أن بعض الناس يشترط على الخاطب المهر للبنت وله أيضا شيء معلوم، إما دراهم وإما سيارة وإما فلة وما أشبه ذلك، هذا حرام عليه. من أحل له هذا؟ والله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئا. فجعل أمر الصداق إلى المرأة. ولا يحل لأحد من الأولياء أن يشترط لنفسه شيئا من المهر، حتى الأب على القول الراجح لا يحل له أن يشترط لنفسه شيئا. ولذلك لما انفتح هذا الباب وهو اشتراط الإنسان شيئا من مهر ابنته، لما انفتح هذا صارت النساء بمنزلة السلع، من بذل فيها أكثر أعطيها ومن لا فلا، وهذا خلاف الأمانة، وهو من أسباب فساد المجتمع. النكاح لا بد للخروج منه من شروط، يعني الدخول فيه لا بد فيه من شروط، كذلك الخروج منه لا بد فيه من شروط. فالطلاق مثلا ليس كلما أراد الإنسان أن يطلق طلق، بل لا بد أن يكون الطلاق عن وطر، أي عن حاجة، بمعنى أنه لا يمكن أن تعيش المرأة مع زوجها إلا بنكد وعدم قيام بالواجب في العشرة، وليس الأمر باختيار الإنسان، كلما أراد أن يطلق طلق. وكانوا في الجاهلية إذا طلق الرجل امرأته وأشرفت على انقضاء العدة راجعها، ثم استمتع بها ما شاء الله ثم طلقها، فإذا أشرفت على انقضاء العدة راجعها ثم استمتع بها ما شاء الله ثم طلقها، وهكذا أبدا. فتبقى المرأة لا مزوجة بنكاح تطمئن إليه وتكون سكنا لزوجها، يعني لا ليست منكوحة على وجه صحيح سليم، بل هي معلقة، وليست مطلقة طلاقا تستريح فيه. فلهذا حدد الشرع الطلاق بثلاث طلقات فقط، وبعد الثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الله عز وجل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ولقد ابتلي الناس من قديم الزمان بجمع الطلاق الثلاث بفم واحد، فكان الناس من زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلقون الثلاث بكلمة واحدة، فيقول واحد أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وهذا محرم من اتخاذ الآيات الله هزوا، لأن الإنسان أراد أن يحطم الرجعة التي هي حق للمطلق بجمع الثلاث. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر إذا طلق الرجل الثلاث فله مراجعته، يعني ثلاث بفم واحد فله مراجعته. ثم لما كثر هذا النوع من الطلاق في زمن عمر رضي الله عنه قال أرى أن الناس قد تعجل في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقال إن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد فلا نمكنه من الرجوع، تأديبا لهم حتى لا يتتايعوا في هذا الأمر المحرم. وكانت الأمة الإسلامية على هذا، حتى ادعى بعضهم الإجماع على أن من طلق ثلاثا بفم واحد فالطلاق بائن، لأن الناس بعد أن أمضى عمر هذا اتبعوا عمر رضي الله عنه. ولكن هذا القول وإن كان مرجوحا، والصواب أن الطلاق الثلاث بفم واحد يتمكن فيه الإنسان من الرجعة بدون أن تنكح زوجا غيره، ولكن الناس مع الأسف الشديد الآن كثر فيهم هذا النوع من الطلاق، كثر فيهم هذا النوع من الطلاق، وصار الرجل لا يبالي إذا دخل بيته ووجد امرأته لم تصلح الشاي، على طول بت طلاقه، أنت طالق بالثلاث، وهذا مشكل، لأن جمهور الأمة وجميع الأئمة على أن الطلاق الثلاث طلاق بائن، فالمذاهب الأربعة على أن الطلاق الثلاث طلاق بائن بثمن واحد. لا يحل للزوج أن يراجع زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظهر القول بأن الطلاق الثلاث واحدة بناء على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر، واشتهر ذلك عنه، وحصل له بذلك محنة، واتبعه بعض العلماء من المعاصرين والسابقين. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يراجع وكأنها زبدة ممسوحة. المسألة هو يراجع، ونقول له جمهور الأمة على أن مراجعتك غير صحيحة، وأن رجعتك يعتبر رجوعا إلى امرأة أجنبية، فالخطر شديد، والتلاعب الواقع الآن من الناس خطير جدا. ولهذا لو رأى المفتون أن الناس لما تتايعوا في هذا الأمر ولم يبالوا به أن يمتنع من الفتوى بجواز المراجعة لكان متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر، ومتبعا لسنة الخليفة الراشد عمر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالتلاعب في الطلاق إلى هذا الحد غلط عظيم. كذلك أيضا الطلاق لا بد أن يكون إما على حامل أو في طهر لم يجامع فيه إذا كان ذلك بعد الدخول، فلا بد أن يكون إما على حامل أو في طهر لم يجامع فيه. فالحامل يقع عليه الطلاق على كل حال، حتى لو طلقها قبل أن يغتسل من الجنابة فالطلاق واقع، خلافا لبعض العوام الذين يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، هذا غلط، بل نص القرآن على أن الحامل يقع طلاقه، كما قال عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الطلاق في الحيض أكثر الأمة وجميع الأئمة على أن الطلاق في الحيض واقع كالطلاق في طهر لم يجامع فيه، واستدلوا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يسأل المطلقين في عهده عن حال المرأة، ما كان يقول لهم إذا قال يا رسول طلقت أو علم بأنه طلق، ما كان يقول تعال أنت طلقت في حيض، طلقت في طهر جمعت فيه، ما كان يستثنى، وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فمثلا إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض وأراد أن يقول إن الطلاق لم يقع وأن زوجته في عصمته، إذا أفتيناه بهذا ماذا تكون قيمة الفتوى؟ قيمة الفتوى مخالفة لجمهور الأمة ولجميع الأئمة، بمعنى أن الإمام أحمد الشافعي مالك أبي حنيفة يقول هذه المرأة لا تحل لزوجها، طلاقه إياها نافذ وواقع، فإن كان له رجعة عليها فليراجع، وإلا فقد بانت منه. شوف المسألة خطيرة، أصبح العوام فقهاء في هذه المسألة الآن. فتجد الرجل يطلق زوجته في حيض، ثم يأتينا بعد 5 أعوام أو 10 أعوام فيقول إني طلقت امرأتي قبل 10 سنوات في حيض، علشان إيش؟ عجيب، علشان نقول له لا طلاق عليك. لكن على رأي جمهور العلماء نقول الطلاق واقع. ثم يأتينا بعد ذلك ويقول أنا طلقت زوجتي قبل 5 سنوات في طهر جمعتها فيه، علشان نقول إيه؟ الطلاق غير واقع. وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء، الطلاق واقع عند جمهور العلماء. هذا تلاعب. نقول له أرأيت لو أن أحدا تزوج امرأتك بعد الطلاق الأول حين انقضت عدتها، أتأتي إلي وتقول إنك تزوجت امرأتي؟ سيقول لا. يقول ليش الآن تقول إن الطلاق ما وقع؟ وكذلك في المسألة الثانية أنه طلقها في طهر جامعة فيه، نقول له أرأيت لو أن العدة انقضت وتزوجت أتأتي للزوج فتقول هذه زوجتي؟ إنه لن يفعل. ولهذا رأيت الفتوى لبعض علماء نجد في من طلق 3، وكان أهل النجد فيما سبق يفتون بأن الطلاق 3 بائن ولو كان في فم واحد. قال إن بعض الناس يقول إذا طلق 3 يقول إن عقد نكاحي هذا كان فيه أحد الشهود يشرب الدخان. ليش يقول هذا؟ من أجل أن لا تصح الشهادة على هذا النكاح فيبطل النكاح. وإذا بطل النكاح فماذا مصير الطلاق؟ يبطل، لأنه طلاق على غير نكاح. فالمهم أن الناس اليوم مع الأسف الشديد كانوا يتحيلون. ولهذا نقول إذا استفتاك إنسان في طلاق في حيض منذ سنوات فقل الطلاق واقع وذمتك بريئة، أولا لأنك موافق لجمهور العلماء ولظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وثانيا لمنع التلاعب بأحكام الله عز وجل، ومنع الإنسان مما يستحق له إصلاحا للوضع والمجتمع أمر جائز. وإن كان في الأصل يجوز له أن يقدم، والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه لما رأى الناس تايعوا في الطلاق 3 منعهم من الرجوع. فأحث إخوان المفتين أن ينتبهوا لهذه المسألة، وهي إذا جاءهم الشخص يقول طلقت زوجتي منذ 3 سنوات أو أكثر وهي حائض فأريد أن لا تحسبوا هذه الطلقة علي، نقول بل نحسبها عليك. نعم لو أنه طلق في حيض أو طهر جامع فيه وأتانا يسأل في الحال حينئذ نفتيه بما نرى أنه الصواب، والصواب عندي أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال. لكن جمهور العلماء والأئمة على إيش؟ على وقوع الطلاق يا إخوان، على وقوع الطلاق. فلا يمكن أن نجعل هذا العقد العظيم الخطير وهو عقد النكاح دخولا وخروجا، لا يمكن أن نجعله محلا للتلاعب من السفهاء. وإذا جاءنا يبكي يقول هذه أم أولادي وأنا ما أسكن دونها، ولا نقول له أنت الذي فعلت، وثق بوعد الله عز وجل حيث يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. كذلك أيضا بعض الناس يطلق على أدنى سبب وإن لم يكن هذا السبب موجب للطلاق، وهذا غلط، غلط عظيم. يا أخي تأن في أمرك، فكر في الأمر، ماذا يترتب على طلاقك وماذا يحصل به من الشر. وإذا تأملت ونظرت ووجدت أنه لا بد من الطلاق، حينئذ طلق، الباب والحمد لله مفتوح. ومما يجب التنبه له أن بعض النساء يطلبن الطلاق من الأزواج، بمعنى أنها تقول لزوجها طلقني، والمرأة كما تعلمون ناقصة عقل، ناقصة تفكير، أدنى شيء يأتيها تطلب الطلاق. ثم إذا طلبت الطلاق ندمت، وصارت هي أول من يندم على هذا. لذلك نقول يجب على الرجل أن يكون له قوة شخصية، وأن لا يطلق المرأة بمجرد سؤالها، فلينتظر حتى يرى أن الطلاق خير، وأن بقاءها معه يكون سببا لتضررها، فحينئذ نقول يستحب له أن يطلق. وأما مجرد أن تقول طلقني فلا. ثم نقول هل يجوز للمرأة أن تسأل الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟ فالجواب أنه لا يجوز. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعلى هذا فنقول لا تسأل المرأة طلاق زوجها، لا تسأل المرأة الطلاق من زوجها إلا لسبب شرعي. فمن أسباب الشرعية أن تكرهه لدينه، لكونه لا يأتي الصلاة إلا دبارا، أو لكونه ينتهك المحارم، أو ما أشبه هذا، فلها أن تطلب الطلاق. أو تكرهه لخلقه، أي أنه سيء الخلق معها، لا يعاشرها بالمعروف، فلها أن تطلب الطلاق. ودليل هذا أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت له: ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، الرجل ذو خلق وذو دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره ألا أقوم بحقه. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال لزوجها ثابت: اقبل الحديقة وطلقها. فأمره أن يطلقها، لأن المرأة ما تطيقه، ليس فيه عيب في خلقه ولا دينه، ولكن لا تطيق البقاء معه، فلها في هذه الحال أن تطلب الطلاق. وإذا دفعت المهر الذي أخذته منه فهل يلزم الزوج بذلك أو لا يلزم؟ قال بعض أهل العلم: يلزم الزوج أن يطلق. واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلقها. قال صاحب الفروع: وألزم به، أي بالطلاق، بعض قضاة الحنابلة. وهذا القول ليس ببعيد، ليس ببعيد من الصواب، إذا علمنا أن الحالة لا تستقيم، حتى لو أقمنا الحكمين فإنها لا تستقيم، فلا بد من التفريق بينهما، ولكن بشرط أن تعطي المهر كله زوجها، لأن هذا المهر عوض عن بقاء نكاحها، فلا يمكن أن نضرب الزوجة بخسارتين، خسارة المهر وخسارة المرأة، بل نقول أعطيه المهر ونقول له طلق. وهذا يقع كثيرا في الوقت الحاضر، كثير من الرجال نسأل الله لنا وله الهداية لا يعبؤون بالمرأة ولا تهمهم، وكأنها خادمة ويريد أن تتم له الأمور وهو متمتع بكل ما يريد. وهذا غلط عظيم، لأن الله تعالى قال عاشروهن بالمعروف، عاشروا، والمعاشرة تقتضي العشرة من الجانبين. وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أما ما يتعلق بمسألة غض البصر والتحرز من إطلاق البصر، فهذا قد في ظني أن الشيخ عبد الله بن جبريل وفقه الله قد أوفاه حقه وتكلم عن ذلك. ونحن نتكلم على قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما هي الزينة؟ الزينة اللباس لا شك. ولم يأتي في القرآن ولا في السنة أن الزينة تتعلق بنفس المتزين، ولكن الزينة حلية للمتزين. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والمتزين به غير المتزين له. وقال عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. وتأمل كلمة زينة في القرآن والسنة لا تجدها بمعنى زينة الخلق الخلقة أبدا. إذن لا يبدين زينتهن أي لباسهن الزين إلا ما ظهر منها، أي من هذه الزينة، أي ما لا بد من ظهوره كالعبات والملاءة وما أشبه ذلك، هذا لا بد منه. وأما تفسير من فسرها بالوجه وقال المراد بالزينة الوجه فهذا غلط، لأن الوجه إذا كشف فإنه لم يظهر بنفسه ولكن بما أظهرته المرأة، ولهذا لم يقل إلا ما أظهرن منها، قال إلا ما ظهر منها، أي إلا ما كان لابد من ظهوره. ودليل وجوب احتجاب المرأة بوجهها عن الرجال الأجانب ظاهر في القرآن والسنة، حتى إن بعض المتأخرين من أهل المذاهب حكى الاتفاق على ذلك في عصرنا، قال لغلبة الفساد وكثرة المنكر. ويا عجبا أن تطالب المرأة بكشف وجهها وهو محل الفتنة، بل بعضهن يطالب بكشف الوجه والرأس، وهذا من العجب، من العجب أن تطالب المرأة بما يكون فتنة لها وفتنة بها. والحياء شعبة من الإيمان، والمرأة يضرب بها المثل في الحياء فيقال أحيا من العذراء في خدرها. ولكن لكثرة المنادين بهذا اشتبه على بعض الناس، والواجب الرجوع أولا إلى الكتاب والسنة وكلام الصحابة ثم كلام العلماء. الدين ليس رأيا يقول الإنسان أنا أرى كذا أنا أرى كذا، الدين نصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم رجالا ونساء، وأن يعيننا على ما حملنا من الأمانة، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره على جزيل آلائه ونعمه. الحمد لله. ومن نعمه علينا سبحانه في هذه الليلة أن جمعنا بفضيلة والدنا أجزل الله له المثوبة. يا شيخنا جزاك الله خيرا على حضورك وإجابتك لدعوة مركز الدعوة ببريدة لتلتقي بأبنائك وطلابك ومحبيك. نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يزيدك إيمانا وهدى وصلاحا وتوفيقا وسدادا وجميع الحاضرين. آمين. أسئلة كثيرة يطول الوقت عن الإجابة عليها. يقصر الوقت. أحسنت. أسئلة كثيرة يقصر الوقت عن الإجابة عنها جميعا وحسبنا يا فضيلة عليها الإجابة عليها. يقولون الفرق بين عن وعلى، إذا كانت الإجابة ردا لقول فقل عن، تقول أجاب عن هذا فلان بكذا وكذا، وإذا كانت جواب للسؤال تقول على. أحسنت. يقصر الوقت عن الإجابة عليها، غير أن نبدأ ببعضها. يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يحفظك ويسددك وينزل عليك شفاء من شفائه وعافية من عافيته ويجزيك خيرا على قدومك إلينا. فضيلة الشيخ: يوجد عند بعض الناس نخيل في البيوت والاستراحات قد يبلغ محصولها النصاب، ولا يخرجون زكاتها ظنا منهم أن ذلك خاص بالمزارع، فما هو النصاب بالكيلو؟ ثم هل يجوز أن يخرج القيمة بدلا من التمر مع توجيه لأهل النخيل؟ جزاكم الله عنا خيرا. نعم، أقول وبالله أقول وأسأل التوفيق. النخيل في البيوت كانت في الأول قليلة، لا تجد إلا نخلة أو نخلتين، أما الآن فأصبحت النخيل في البيوت والاستراحات كثيرة، يبلغ ثمرها النصاب، والنصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجب على من كان عنده نخل تبلغ ثمرته هذا المقدار أن يزكيها، وفيها نصف العشر إذا سقيت بلا مؤونة، وفيها العشر كاملا إن سقيت بمؤونة. نعم، وفيها نصف العشر إذا سقيت بمؤونة، وفيها العشر كاملا إذا سقيت بلا مؤونة. ولا حرج أن يقدر الإنسان قيمتها ويخرج الزكاة من القيمة، فإذا قدر أن هذا التمر يساوي 5000 يخرج نصف العشر إن كان يسقي بمؤونة، والعشر كاملا إن كان يسقي بلا مؤونة. وهل مجر بقي أن يقال الذي يشرب من المشروع، مشروع البلدية، هل يعتبر سقيه بمؤونة أو بدون مؤونة؟ فما الجواب؟ نقول: أما إذا كان المشروع لا يتخذ عليه أجر فهو بلا شك بلا مؤونة، وأما إذا كان يؤخذ عليه أجر فهو بمؤونة، لأنك لم تحصل على هذا الماء إلا بعوض فهو بمؤونة. أما إذا كان لا يؤخذ عليه شيء فهذا بلا مؤونة، فيكون فيه العشر كاملا. أثابكم الله. هذان سؤالان فضيلة الشيخ. أحد الأخوات تطرح موضوعا تقول إنه أمر ضروري وجود رجال خيرية للتوفيق بين المتزوجين تفيد، وأخرى تقترح لجانا للتنسيق الاجتماعي في تهيئة سبل البحث عن الزوج والزوجة أيضا، وتقول: كم من بنت كبرت ولم يفضل لها أحد، وكم تقدم السن بشاب لم يعثر على فتاة. أعطني واحد واحد، موضوع واحد يا شيخ. لا بينهم فرق. أعطني الأول. الأول تقول تقترح وجود لجان خيرية للتوفيق، إيجاد خيرية، لجان للتوفيق بين المتزوجين. والأخرى خلاص نجيب على هذا. وجود رجال للتوفيق بين الزوجين المختلفين أمر مطلوب، لأنه قد يمكن الإصلاح، قد تكون المشكلة التي بين الزوجين والتي قد تؤدي إلى الطلاق مشكلة يمكن أن يقضى عليها فلا يحتاج إلى الطلاق، وهذا لا شك أنه طيب. ولكن يا حبذا لو كان إنشاء هذه اللجان من قبل المسؤولين في القضاء والمسؤولين في الإمارة حتى يكون لها قوة التنفيذ. والقضاة بعضهم إذا جاء الزوج ليطلق ربما لا يحاول أن يصلح بينه وبين زوجته ويكتب الطلاق على طول. وأنا أقول إذا كان يمكن الكلام في الإصلاح فهو أولى، وإذا كان لا أقول بالنسبة للقضاة فهو أولى، وإذا كان لا يمكن فاتقوا الله ما استطعتم. السؤال الثاني يقول إيجاد خيرية للتوفيق بين الشباب والشابات في التزويج. نعم، كذلك أيضا إيجاد لجان يكون عندها اطلاع على من احتاجت إلى الزواج وعلى من احتاج إلى الزواج، هذا أيضا طيب لكنه خطره أعظم من الأول. إن كان في الأول خطر لأن هذا قد يتخلوه الهوى، فيعرض بعض الأعضاء من هذه اللجان عن امرأة تطلب الزواج بزوج صالح ثم بعد ذلك يرجع هو إليها ويخطبها، ففيه تهمة وفيه خطر، وهذا يحتاج إلى أن ندرس الموضوع دراسة وافية من جميع الجوانب وتنظر مصالحه ومضاره. حياكم الله. مما نبشر به فضيلة الشيخ والحضور أن في جمعية البر الخيرية ببريدة لجنة اسمها لجنة الرعاية الأسرية تقوم على حل المشاكل الاجتماعية، ومن ذلك أنها تعد دراسة لموضوع التوفيق بين الأزواج. تمام. نسأل الله عز وجل أن يبارك هذه الجهود. آمين. وأن ينفع بها. آمين. جزاهم الله خير وأن يجعلهم أسرة لغيرهم. آمين. فضيلة الشيخ، هناك تعليمات للمزارعين بأن يمسكوا عن رش المحاصيل الزراعية قبل القطف بعشرة أيام تقريبا، فما حكم من يتساهل ويرش المحاصيل بالكيميائيات حتى قبيل القطف لأجل زيادة ونمو الثمرة، علما أن في ذلك أضرارا صحية على من يأكلها وهي في على هذه الحال؟ نعم، هذا فيه محذوران عظيمان. المحذور الأول مخالفة ولاة الأمر، ومخالفة ولاة الأمر في أنظمتهم محرمة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولو كان الإنسان لا يطيع ولاة الأمور إلا فيما جاء الأمر به بعينه لم يكن لقوله وأولي الأمر منكم فائدة، فهؤلاء ارتكبوا هذا المحذور وهو عصاة ولاة الأمور وهو معصية ولاة الأمور. فالواجب عليهم الكف عن رش المبيدات قبل المدة المحددة. أما المحذور الثاني وهو أعظم فهو غش المسلمين برش المزارع أو المخاضر أو ما أشبه ذلك في وقت يخشى منه الضرر على من يتناولها. وأقول لإخواني نصيحة لله، من علمتموه يعمل هذا العمل فالواجب عليكم أن ترفعوا أمره إلى السلطات حتى تؤدبه بما يليق به، وهذا يستحق التعزير التام في عمله هذا. أرجو ثم أرجو ثم أرجو ممن علم بفاعل هذا أن يرفعه للمسؤولين حتى يؤدبوه ويعزروه التعزير الواجب. وولي الأمر لا نقترح عليه أن يقول شيئا أن يفعل شيئا، هو أعلم، قد يكون من التعزير أن يمنع هذا الرجل من الزراعة لمدة سنة أو سنتين مثلا، وقد يكون من التعزير مصادرة ماله أي مزرعته كما جاء في الحديث في من منع الزكاة إنا أخذوها وشطر مالي. وكما جاء في تحريق مال الغال. فالواجب على المسلمين التكاتف. أرأيت لو أن أحدا مات من هذه المبيدات التي رشت بها هذه الثمرات، ماذا يكون؟ أمر خطير جدا. فأكرر رجائي لإخوان المسلمين أن يخبروا عمن فعل ذلك، أن يخبروا ولاة الأمور حتى يقوموا بما يجب عليه من تعزير هذا الرجل. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في بعض الدول بناء على مسألة النظام، قلت لكم يجب أن نتبع نظام الحكومة إلا إذا أمروا بمعصية فنعم لا نوافق، فإنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا أمروا بشيء يرون الإصلاح فيه وجب اتباعه. من ذلك مثلا السرعة في السير، خطوط السيارات، من ذلك أيضا العلامات الضوئية التي تسمح للإنسان بالعبور أو تمنعه من العبور، تجب مراعاته. ولهذا لو عبرت الخط والإضاءة مقتضاها المنع كنت عاصيا لله عز وجل، تأثم بهذا لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما أكثر الخطر الذي يقع من ذلك، تجد يتجاوز وإذا بشخص آخر قد جاء والسير له فيحصل الصدمة. لا تستهل بالنظام إلا إذا كان أمرا بمعصية، هذا لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض الدول يحضر الزوجان عند كاتب العدل فيعقد بينهما بحضور ولي المرأة فقط، لكن العقد يبرم مع المرأة نفسها إجابة وقبولا مع الشاهدين، فهل حضور وليها وإقراره يقوم مقام مباشرته العقد؟ لا بد أن يعقد الولي نفسه، لا بد أن يعقد الولي نفسه النكاح. الكاتب المأذون لا بد أن يكون معه واحد حتى يكون هذا العقد مشهودا عليه بشاهدين. بعض المأذونين يظن أنه لا بد من شاهدين مع المأذون، وهذا غير صحيح. المأذون شاهد، فإذا جاء معه شاهد آخر كفى، ولكن لا بد أن يتولى العقد الرجل. قال الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا يدل على أن الذي بيد عقد النكاح هو الزوج، وقد اختار ذلك كثير من العلماء. فالمهم أن هذه المسألة مسألة خطيرة، كما أن بعض العوام يظنون أن الإخوة من الأم لهم ولاية النكاح، وليس كذلك. كل من أدلى بأنثى فلا حق له في النكاح في الولاية في النكاح. ولهذا لو وجد أخ من أم وابن عم بعيد جدا، لكان الذي يتولى العقد ابن العم البعيد دون الأخ من الأم. فإن لم يوجد إلا الأخ من الأم، ليس لها قريب سواه، زوجها القاضي، لأن من أزلى بأنثى فلا حق له في ولاية عقد النكاح. نعم. يقول: بناء على هذا فضيلة الشيخ، وكيف الحل إذا كانت أم أولاد وللعقد عشرات السنين؟ نعم، المسألة سهلة، يذهبون إلى مأذون الشرعي ويعقد لهم عقدا جديدا صحيحا، وتبقى الأمور على طبيعتها، الأولاد أولاده ولا تحتاج إلى عدة لأنه هو صاحب العدة. سماحة الشيخ، يقول: شخص توفي والده وهو مدين وخلف تركة عبارة عمارة تؤجر، ولهذا الميت ورثة، فاستغل الولد الأكبر الأجرة عدة سنوات يوفي منها دين والده ولم يعطي الورثة شيئا منها. الورثة يقولون له إنك استغليت ما ورثناه لوفاء الدين، فهذا ريع مما ورثناه، فيطالبونه بأجرة العمارة. هل ترون أن تصرفه شرعي؟ أرى أن يرجع في ذلك إلى المحكمة، لأن هذه مسألة مالية فيها نزاع، وليس لنا أن نفتي فيها بما قاله السائل، لأننا لا ندري ما وراء الآخرين، فلذلك أحيل هذا السائل إلى المحكمة الشرعية. ولكن بقي أن ننبه إلى أنه لا يجوز للورثة أن يستمتعوا بشيء من مال الميت الذي عليه الدين حتى يقضى دينه، لأن الله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا حق للورثة في شيء مما خلفه الميت ما دام عليه دين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجب الإسراع في قضاء الدين، فإذا خلف عمارة مثلا وعليه دين يستوعب قيمة العمارة، وجب أن تباع فورا حتى لو سكن الذرية على الرصيف، يجب أن تباع فورا ثم يقضى دين. نفع الله بعلمكم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله: إذا رضع إنسان من امرأة فهل تكون هي وزوجها بمنزلة الأبوين له من حيث وجوب برهما والإحسان إليهما؟ نعم. أولا لا بد أن نعلم أن الرضاع له شروط، من أهمها أن نعلم أن هذا الصبي رضع 5 مرات متفرقة، وأن يكون هذا الرضاع في حال انتفاع الرضيع باللبن، أي أنه لا يأكل الطعام. وإذا ثبت الرضاع بشروطه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فإذا أرضعت امرأة طفلا صارت أما له، وصار زوجها أبا له، وصار أولادها إخوة له، سواء كانوا من قبل أو من بعد. أما أقارب الرضيع فلا علاقة لهم في الرضاعة. مثال ذلك: هذا الطفل رضع من امرأة، بنات هذه المرأة كيف نسبتهن إلى هذا الرضع؟ عجيب، أخوات الله، لكن يجوز لإخوانه أن يتزوجوا منهن، فيتزوجوا من إخوتي، نعم، من أخوات أخيه، لأن الرضاع بارك الله فيكم لا ينتشر إلا إلى المرضع وذريته فقط. وأما أقاربه من الأصول والحواشي فلا علاقة لهم في الرضاع. نعم. كتب الله لكم الأجر والمثوبة. فضيلة الشيخ يقول: نريد من فضيلتكم توجيها لبعض المعلمين والمعلمات، خاصة ونحن على أبواب الموسم الدراسي الجديد. نعم. التوجيه هو أن يقصد المعلم بذلك إبراء ذمته في نشر العلم وإبراء ذمته في الوظيفة، وأن يقصد أيضا نفع المتعلمين. وبناء على ذلك لا يجوز للمدرس أن يتخلف عن التدريس، لأنه مطالب تدريس بمكافأة من بيت المال. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم يتأخرون عن الحضور ثم يكتب أنه حضر في كذا وكذا، غلط عظيم، خيانة وكذب وأكل المال بالباطل. كذلك من يظن أن ابتداء العمل من حين أن يخرج من بيته فهو غلط عظيم. ابتداء العمل من حين مباشرة العمل في نفس الدائرة، أرأيتم لو أن مدرسا خرج من بيته عند ابتداء زمن الدراسة الساعة السابعة مثلا، واستغرق الطريق ساعة إلا ربع ساعة، معناه أنه أضاع الحصة. كذلك لو كان عمله إداريا، وقلنا أن ابتداء الوقت من حين أن تخرج من بيتك ثم بقي ساعة إلا ربع لم يصل إلى عمله الإداري، فيكون اقتطع جزءا من العمل. فابتداء العمل من مباشرة العمل، ولهذا يجب أن يحتاط الإنسان إذا قدر أنه لا يصل إلى مكان العمل إلا بعد ساعة إلا ربع، فليخرج من بيته قبل ساعة إلا ربع، وإلا كان ظالما لنفسه وظالما لوظيفته. أما بالنسبة لأخلاق المعلم فيجب أن يكون ذا خلق ودين، وأن يظهر للطلبة بمظهر المتدين صاحب الخلق، لأن اقتداء الطالب بالمعلم أشد من اقتدائه بأبيه، وأشد من اقتدائه بتوجيهه. وأما بالنسبة للمتعلمين فعليهم أن يخلصوا النية لله عز وجل، وأن يقصدوا بتعلمهم الوصول إلى العلم نفسه، وأن يحترموا الأساتذة، وأن يقوموا بما يوجهوهم به. نعم. نفع الله بعلمكم. يقول: تساهل بعض الناس في لباس النساء، فمنهم من لبس النساء البنطال والقصيرة والضيقة والشفافة وغير ذلك. يقول: لا بأس بذلك عند المحارم وعند النساء. ومنهم من يسمح للبنت الصغيرة أن تلبس القصيرة من أسفل أو من أعلى أو لبس بنطال، ويحتج بأنها صغيرة، فما توجيه فضيلتكم؟ الذي نرى أن البنطال حرام على المرأة سواء مع النساء أو مع زوجها أو في السوق، وقد أفتى بذلك غيرنا من أهل العلم المعتبرين في هذا العصر. وأما مسة الضيق فهذا عند الزوج لا بأس به، لأنه لا عورة بين الرجل وزوجته، كما قال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وكذلك لها أن تلبس الشفاف عند زوجها، وكذلك لها أن تلبس القصير في غرفة النوم، وكذلك لها أن تلبس المكشوف من أعلى في غرفة النوم. أما بين النساء فأرى المنع، أرى المنع، لأن فتح هذا الباب للنساء يقتضي أن يفتح لهن أبواب لا نستطيع إغلاقها في المستقبل. كتب الله لك الأجر والمثوبة. يقول: هل يصح من الطالب أن يقول: عندنا مادة قرآن؟ نعم. بقول بعض الناس أن المادة مخلوقة. نعم، لا بأس أن يقول: عندنا مادة قرآن، عندنا مادة حديث، عندنا مادة فقه، لأن كلمة مادة معناها عند الناس كلهم أي درس، درس قرآن، درس حديث، درس تفسير. والعبرة في الألفاظ بمعانيها العرفية، والناس كلهم لا يريدون بكلمة مادة أن القرآن مخلوق أبدا، إنما يريدون مادة قرآن أي درس قرآن. أثابكم الله. يقول: ماذا ترون في تزويج المرأة بمهر يسير جدا؟ هل يعد هذا من عدم إكرامها؟ وماذا لو لم ترضى بهذا القدر من المهر مع رضاها بالزوج؟ نعم، أرى أنه ليس من إهدار كرامتها، بل هو من كرامتها ومن أسباب بركة النكاح، فإن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ولا حرج أن يظهر الناس أن المهر يعني ليس بكذا وكذا، يعني مو لازم يقول المهر 10 ريالات مثلا، المهر ما رضت به الزوجة وكفى. ومعلوم أن من تزوج المرأة بمهر قليل فسوف يشتري لها الملابس اللائقة ولا الحلي اللائق. وأما الدراهم فلا يعرف عنها أحد. وأما من ردت الكفء من أجل المهر فلا أرى ذلك، أرى أن تقبل ويجعل وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل في هذا النكاح بركة. جزاكم الله خيرا. يقول: زوجتي معلمة وتتقاضى راتبا وتتقاضى راتبا، هل لي نصف الراتب لقاء قيامها جل وقتها لعملها؟ نعم، ليس للزوج من راتب زوجته ولا درهم واحد، المال مالها وهو عوض عن قيامها بالتدريس. وكون يقول إن غالب وقتها في التدريس والمراجعة والتحضير هذا صحيح، لكن إن شرط على الزوج هذا في العقد فلا منة له على زوجته، يعني مشروط عليه. وإن لم يشترط في العقد فمن كرمه أن يسمح لها بالتدريس لتنفع البنات ولتحصل على هذه المكافأة. لكن لو قال: إما أن تعطيني نصف الراتب وإما منعتك من التدريس، وهو لم يشترط عليه في العقد، فله الحق في هذا، لأن الزوجة في حال الزواج حق الزوجة عليها في جميع الوقت إلا فيما تبلغ ضرورته إليه كمثل الأكل والنوم وما أشبه ذلك. والخلاصة أن الزوج لا يستحق من راتب الزوجة شيئا أبدا إلا بشرط، فإن كان قد اشترط عليه في العقد أنها تدرس فلا منة له عليها، وإن لم يشترط فتمكينها من التدريس وأخذ المكافأة من كرمه. نعم. أثابكم الله. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. سؤالي: أبي لم يزوجني مع قدرته ويمنعني أن أصوم أيضا، فما هو الحل؟ ذكرنا فيما سبق أنه يلزم الأب ويجبر وتأخذ السلطات من ماله مهرا لهذا الابن، لأنه امتنع من واجب النفقة والنكاح من النفقة. ولهذا يجوز أن نساعد الفقير الذي لا يجد مهرا، أن نساعده من الزكاة كما نساعد الفقير الذي لا يجد طعاما ولا كسوة. فللابن أن يطالب أباه عند القاضي بأن يزوجه ما دام الابن فقيرا والأب قادرا. لكني أظن إن شاء الله أن المسألة لا تصل إلى هذا الحد، وأن الأب سوف يتقي الله عز وجل ويزوج ابنه. يا شيخنا، حديثكم حكم من معين علم جوامع، ودرر بهية اللوامع، وغيث للقلوب هوامع، تتشنف به الأفئدة والمسامع، غير أن وقت الصلاة حان. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يكتب خطواتكم، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه وتسديده، وأن يرزقك الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.